أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول أن الله في كل مكان استدلالا بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم؟ أأمنتم من في السماء؟ من هو اللي في السماء؟ ها؟ الله. فوصف نفسه بأنه في السماء في آيتين بل أكثر، فهو في السماء فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. نعم.